حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها العالم، أيها العالم ما هذا السكوت؟ إلى من سب رسول الله. أما علمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأزواجنا وأغلى عندنا من الدنيا وما فيها ومن فيها ومن فيها؟ هذا رسول الله، هذا بعد هذا، فليبشروا بالذل والخزي المهين. ماذا يريد؟ أراد أن يعرف، أراد أن يدخل التاريخ. فنقول له نعم، هنيئا لك دخلت التاريخ من باب بول الأعرابي الذي بال في بئر زمزم. فلما قيل له قال أردت أن أعرف. فنقول له عرفت، ولكن بيعني الناس لك وسبهم ودعائهم عليك. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يا أمة محمد، لو خرج النبي الآن بيننا ورأى زنادقة الزمان لقال لهذه الأمة أين رجالها؟ أين حكماؤها؟ أين عقلاؤها يسكتون أولئك الزنادق المرتدين الذين خرجوا من الدين منذ الزمن إن كانوا قد دخلوا فيه أصلا؟ وآباه قوم من سفاهة عقلهم ولم يذهبوا من دينه بمذاهبه. رسول الله، لو عرفت نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وأنصفت في رأيه وصدقت في تعبيره لما أقدمت على تلك الإساءة. فمقامه والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لهو أحقر عندي من الذباب، ولهو أهون عندي من النمل الصغير الحقير. آدم رسول الله، ماذا بعد هذا؟ أيها العالم، هذا رسول الله. انظر إلى حلمه ورحمته صلى الله عليه وسلم. يوم أحد يقع صلى الله عليه وسلم في حفرة أعدها له المشركون، وتكسر أسنانه، ويدخل الحديد في رأسه الشريف، وتتصبب الدماء من وجهه الكريم، فيرفع يديه إلى الله ليدعو ويقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. وألقى شقي القوم فوق جزورهم على ظهره والله ليس بعازب، فألق ببدر في قليب مخبث. أيها العالم، اقرأوا لتعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الداعية الأول إلى السلام. حتى في المعركة وفي شدة البأس والقتال يقول لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله، فهل هذا النبي المصطفى يستحق أن يهان أو أن تسيء إليه ريشة فنان؟ وما هي إلا عين السخافة ويدعونها حرية الصحافة؟ هل تعرفون محمدا؟ هو ذلك النبي العظيم الذي اصطفاه الله على العالمين. طعنة للمسلمين، أعظم طعنة وإهانة للأمة يوم يمس من شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com